بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأرزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: في غسل الميت بالماء والسدر هل حكمه طهور أو طاهر؟ وما الحكم إن اقتصر على الماء والسدر فقط؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فينبغي غسل الميت بالماء الطهور، وهو الماء الباقي على أصل الخلقة، فلا يجوز غسله بماء متغير حتى ولو كان الماء متغيرا بطيب كماء الورد وماء الكادي. يغسل أولا بالماء القراح وهو الماء الطهور، ثم بعد ذلك يغسله بالسدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: في الرجل الذي وقصته دابته فمات يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر. فقوله اغسلوه بماء يدل على أن المراد أن يغسل بالماء القراح أولا، والسدر أي واغسلوه بسدر، والسدر مثل الصابون، ولذلك أنت إذا اغتسلت أولا تعمم بدنك بالماء، ثم بعد ذلك تدعك بالصابون، تدلك بالصابون، ثم بعد ذلك تغسل البدن. أما ما يفعله البعض الآن من أن يأتي بماء مع السدر ويغسل الميت مباشرة، فهذا قول طائفة من العلماء ومذهب الجمهور أن الماء لا يجزي إلا إذا كان مطلقا، فحرام على هؤلاء أن يضيعوا حقوق الأموات وأن يوقعوا الناس في لبس في أمر دينهم. عليهم أن يغسلوا بالماء الطهور القراح وأن يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم، ثم بعد ذلك الغسل بالسدر على حسب ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبه الإخوة القائمين على تغسيل الموتى، والبعض يقول أنا ترجح عندي وترجح عنده، هذا ما يصلح، هذا لا يصلح أن الإنسان يأتي ويجتهد في مسائل دون أن يرجع إلى أهل العلم. فالعلماء رحمهم الله من حيث الأصل بيّنوا أن غسل الميت عبادة، وهذه العبادة إذا أمر فيها بالغسل ينبغي أن يغتسل الغسل الشرعي المعتبر، والنصوص دالة على أن الغسل لا يكون إلا بالماء المطلق وهو الماء الباقي على أصل خلقته الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. وقد بينا مسائل الطهورية الماء، وبينا دليل اشتراط كون الماء طهورا، وبينا أن الصحابة كانوا يعرفون ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الرجل فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فانظر رحمك الله، لو كان الصحابة يتوضأون بكل ماء ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كل ماء يجزي لما سألوا عن ماء البحر. ولما سألوا دل على أنهم فهموا أنه لا بد من أن يكون الماء طهورا وهو الباقي على أصل خلقته، وشكوا في ماء البحر تغير طعمه ورائحته، ولكنه مما عفى الشرع عن التغير فيه، وهذا مفصل كما بيناه في شرح الزاد وغيره. فالواجب أن يكون الغسل بماء طهور، ولا يغسل بماء مختلط بالصابون ولا بماء مختلط بالروائح الطيبة إلا بعد غسله بالماء الطهور، أو يغسل بهذا الماء المطيب لكن يغسل غسلة مستقلة بالماء الطهور، هذا لابد منه وينبغي أن ينبه عليه ويلتزم به إعذارا إلى الله وقياما بحق الميت المسلم الذي أمرنا بتغسيله على السنن الشرعي، والله تعالى أعلم.